القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نبوية مسلم السيد محمد المقيمة في بيشة عامر منيا الأمح محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم. بتقول فيها: من حوالي 7 سنين اشتغلت مشرف نشاط في مدرسة بيشة عامر الابتدائية. اشتغلت بناء على قرار السيد المحافظ بعقد عمل مؤقت، واشتغلت بالعقد ده لأني كنت بشتغل بالحصة قبل كده. العقد ده كان مؤقت لغاية ما يتم التثبيت، والمرتب الشهري 56 جنيه شهري بقبضهم من الصناديق الخاصة بالمحافظة. وقتها كنت حاصلة على دبلوم فني صنايع، وفي أثناء العمل درست وحصلت بتفوق على ليسانس أداب قسم اجتماع، وكنت بقوم بسد العجز في حصص التاريخ. تفوت السنين وانتظر التثبيت أنا وكتير جدا من الزملاء اللي على الصناديق الخاصة نسمع من البهوات. التثبيت؟ طبعا. بصي بقى، إن كان على تثبيتكو إحنا ما عندناش أي مانع، بالعكس إحنا هنرتاح على الآخر، على الأقل مش كل شوية حد هيجي يغلبنا ويسألنا على التثبيت. مال إيه المشكلة بس؟ درجات المالية يا هانم، الموضوع ده مش في إيدينا، وبعدين إحنا ماشيين في التثبيت أهو، بس واحدة واحدة. تشربي شاي بالقرنفل. وبالفعل يا حضرات، هم بدأوا يثبتوا، بس يثبتوا في المؤهلات العليا، أما الحاصلين على المؤهل المتوسط لا. قلت للبهوات أنا معايا مؤهل عالي، وكان الرد غريب جدا. احنا ما ينفعش نغير المؤهل بتاعك من مؤهل متوسط لمؤهل عالي إلا بعد التثبيت يا هانم، والتثبيت مش هيتم إلا للمؤهلات العليا حاليا. ها ما قلتليش تشربي شاي بالنعناع. وعلى ده الحال حيرانين بين المالية وبين التنظيم والإدارة والقوة العاملة ومديرية التربية والتعليم والمحافظة. تعبت جدا، مش عارفة أعمل إيه ولا أروح لمين، عشان كده بعد شكوتي وطالبة مساعدتي. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.